بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بداية هذا الدرس لعل أسئلة تطرح عن الدرس الماضي حتى يرتبط الدرس بالدرس الذي قبله. مر بنا أن الكلام يعرف بتعريف، أو أن الكلمة، الكلام لم يصلنا إلى الآن، الكلمة تعرف بأي شيء. وأرجو من الإخوة ألا ينظروا إلى الكتب. الكلمة نعم، إيش؟ لا، الكلمة ليس الكلام، نعم. الكلمة قول مفرد. طيب، ومر بنا كذلك أن الكلمة تنقسم إلى كم قسم؟ نعم، ثلاثة أقسام. ما هي؟ واحد، نعم، الاسم والفعل والحرف. بأي شيء علمت هذه الأقسام الثلاثة؟ نعم، باستقراء كلام العرب وتتبعه. طيب، مر بنا أن الاسم يعرف بعلامات كثيرة، وقد اقتصر المؤلف رحمه الله على كم علامة؟ نعم، على ثلاث علامات. ما هي؟ أداة التعريف ال، نعم نعم، والتنوين، وبالحديث عنه. طيب، لماذا اختار هذه العلامات؟ أن الأولى لال في أول الاسم، والتنوين في آخره، والحديث عنه على أنها علامة معنوية. طيب، مر معنا أن الاسم من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى معرب ومبني. طيب، الإعراب ما هو؟ نعم، تفضل. نعم، كما هو الاسم المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. مثل ماذا؟ من يذكر لنا اسما معربا يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه؟ ما يا أخوان، يلا أي اسم. نعم، زيد مثلا، تقول قام زيد، ذهبت إلى زيد، قمت مع زيد. ما الفرق بينه وبين ذهبت إلى زيد؟ لا، قمت مع زيد مجرور زيد، مثل ذهبت إلى زيد، لكن ذهبت إلى زيد مجرور بالحرف وهذا مجرور بالإضافة. رأيت زيدا، نعم، إذن هذا معرب. طيب، والمبني مثل ماذا؟ نعم، يلزم طريقة واحدة هذا المبني. مثل، مر معنا أن هناك مبني على إيش؟ على الكسر، على لزوم الكسر، مثل هؤلاء ومثل حذامي. طيب، هناك ما يبنى على الضم، مثل ماذا؟ قبل وبعد، التفصيل لمرمان. طيب، وهناك ما يبنى على الفتح كالألفاظ المركبة، الأعداد المركبة، مررت بأحد عشر، رأيت أحد عشر، جاء أحد عشر. وهناك ما يبنى على السكون، مثل ماذا؟ من وكم. طيب، مر بنا أيضا أن الأفعال تنقسم إلى إلى كم قسم؟ ماض وأمر ومضارع. ومرت بنا علامات كل واحد منها. المضارع يعرف بأي شيء أو علامته التي يتميز بها؟ دخول لم عليه، نعم، دخول لم عليه. وأيضا يفتتح بحروف المضارعة وهي أنيت أو نأيت، وهذه قد لا تكون علامة فارقة كما مر بنا، لأن بعض الأفعال الماضية تبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة، مثل ماذا؟ قلنا أنيت أو نأيت، مثل فعل مضارع يبدأ بالهمز، مثل أكرم، طيب ويبدأ بالنون، نام مثلا ويبدأ بالتاء، تعلم ويبدأ بإيش؟ بالياء، ينع، يبس. طيب، إذن ليست علامة فارقة، إنما لم هي أكثر ما يميز الفعل المضارع. مر بنا أن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يعرب، وقد يبنى متى يعرب؟ يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على شيء، ومطلقاته يتربصن على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، مثل لا كلا لينبذن. طيب لينبذن. طيب يا أخوان، اليوم إن شاء الله نبدأ بالحرف، وأذكر الأخوة مرة أخرى بالحرص على الاستمرار في هذه الدروس، لأن هذا المتن يدرس في الجامعات بأربع سنوات، يعني معدل 8 فصول أو 4 فصول على الأقل، فيحتاج إلى مزيد من الجهد. ثم إن الواحد منكم لو أنه قبل أن يأتي قرأ ما مضى وما سيأتي، قرأه قراءة متأنية، ثم بعد ما ينتهي الدرس يراجعه مرة أخرى ويعيد النظر به مرة إثر أخرى، لا ريب أنه سيخرج بنتيجة، وسيزول عنه ذلك النفار والشماس، وتزول عنه تلك الوحشة من النحو، لأن النحو يحتاج إلى شيء من الممارسة وكثرة المراجعة، وبذلك يسهل لك. ولهذا قالوا النحو بابه من حديد وبقيه من قصب، فبكثرة المراجعة وباستمرار على الحضور إن شاء الله يخرج الإنسان بنتيجة. أما يريد أن يخرج من أول مرة أو من ثاني مرة من درس أو درسين، ربما لا يحصل بطائل أو لا يخرج بطائل. ثم إن هذه الدروس كما مر بالأمس من طبيعتها أن تبتعد عن الخلاف، لأننا لو وقفنا عند كل مسألة وتقصيناها لما خرجنا بنتيجة. هذا في جميع الدروس، ربما تستشرف النفوس إلى مزيد من الخلاف في المسألة والتفريع والإطالة، وهذه الطريقة ربما لا تجدي كثيرا. نلحظ أن بعض الزملاء مثلا في الجامعة ربما أخذوا بهذه الطريقة، فتجده مثلا في باب الحديث أو غيره عنده أكثر من باب، فيأخذ حديثا أو حديثين أو 3 أحاديث، وهذا واقع، فيفرع ويفصل، ثم ينتهي الفصل وما شرح إلا 3 أحاديث. ولا أن يخرج الطالب ب300 مسألة يسيرة يعرف رؤوسها، خير له من أن يعرف 3 مسائل ب300 صفحة أو أكثر. إذا عرف الإنسان رؤوس المسائل وأصولها أمكنه أن يدخل في باقي تفاصيلها. ولهذا ربما يعرض عن كثير من التفاصيل في مثل هذه الدروس، فأنا أعتذر للإخوة لأن ربما تأتي أسئلة سواء في درس النحو أو في درس العقيدة يراد منها التفصيل والإطالة، وربما خرج بهذه الدورة عن طورها. فلو أننا خرجنا بفائدة من هذا المتن وحللنا كلماته ومراميه لا أخرجنا بنتيجة طيبة إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس منه مهما وإذ وما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. نعم، هنا المؤلف بعد أن فرغ من الحديث عن الاسم والفعل شرع في الحديث عن الحرف، بين فيما مضى أن للاسم علامات وللفعل علامات، أما الحرف فعلامته عدمية، يعني ليس له علامة، ولهذا يقول الحريري: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف ليس له علامة. ما تعريف الحرف؟ تعريفه في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، أو هو ما دل على معنى في غيره. يعني مثلا كلمة إلى ليس له معنى، لكن إذا دخلت على غيرها أفادت. سرت من مكة إلى المدينة، إذن دل على معنى في غيره. سرت من الرياض إلى كذا، مثلا إلى الدمام، تكون من مثلا ابتداء الغاية، وهكذا. إذن الحرف يقول رحمه الله يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، والحروف كثيرة كحروف الجر على سبيل المثال، وبعض حروف الاستفهام وحروف العطف. ثم ساق بعض الأمثلة، قال: نحو هل وبل. ثم ذكر بعض الحروف التي اختلف فيها، بعد أن ذكر هل وبل، لأن هل وبل لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. مثلا علامة الفعل المضارع أن تدخل عليه إيش؟ لم ما يصلح أن تدخل على هل ولا على بل. وكذلك علامات الأسماء مثل ما مر معنا الجر والتنوين والندى وعل، ما تدخل على هل. إذن هذا يدل على حرفيته. وبعض الحروف مختلف فيها، ذكر منها إذما، بعض العلماء يراها حرفا بمنزلة إن، تقول مثلا إذما تقم أقم، وبعضهم يراها ظرف زمان بمعنى متى تقم أقم. وكذلك الحال في مهما، المصدر مهما، بعض العلماء أو الجمهور يرون أنها اسم، ويرى بعض النحاة كالسهيلي وغيره أنها ظرف. طيب، بعضهم يرى أنها اسم، بعضهم يرى أنها حرف. ولهذا استدلوا على اسميتها بدليل في قوله تعالى: مهما تأتينا به من آية. فالهاء هنا من به، فيها ضمير يعود على الموصول، هذا يسمى العائد، هذا دليل على أي شيء؟ على اسميتها. وبعضهم يرى أنها حرف، واستدلوا بقول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. إذن يعني الخلاصة أن الحرف ليس له علامة. والمؤلف رحمه الله ساق بعض الأمثلة للحروف التي لا خلاف فيها، وبعض الحروف التي يختلف فيها، بعض العلماء يرى أنها حروف وبعض العلماء يرى أنها أسماء. فذكر منها مهما وإذما، وكذلك ما المصدرية. ما المصدرية كذلك اختلف فيها، بعضهم يقول إنها بمعنى المصدر، كما في قول الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي، يعني يسره ذهاب الليالي، فهي تؤول مع ما بعدها بمصدر فتكون بمعنى أن. وكذلك لما اختلف فيها، لأنها تأتي على معان أربعة، تأتي جازمة لفعل واحد تكون بمعنى لم، مثل: ولما يعلم الله. وتأتي كذلك شرطية رابطة: لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وتأتي بمعنى إلا: إن كل نفس لما عليها حافظ. وتأتي ظرفية أيضا من معاني هذه الكلمة الظرفية. طيب، ننتقل الآن إلى المقطع الذي بعده. نعم. وجميع الحروف مبنية، والكلام لفظ مفيد. نعم، جميع الحروف مبنية. مر بنا الإعراب والبناء، الحروف كلها مبنية. طيب الآن ينتقل إلى الكلام. نعم. والكلام لفظ مفيد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. طيب إذن لما أنهى القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة الاسم والفعل والحرف شرع في تفسير الكلام، فذكر هنا عبارة مختصرة قال والكلام لفظ مفيد، ويعني باللفظ كما مر بنا في تعريف الكلمة اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك، مثل الصوت المشتمل مثل رجل وفرس، هذا صوت مشتمل على بعض الحروف رجل فرس، وما هو في قوة ذلك كالضمير تقول مثلا استقم، فيه ضمير تقديره أنت اذهب أنت. إذن هذا هو اللفظ، والمقصود بالمفيد هو ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا مستشرفا لشيء آخر. إذن الكلام هو يقول لفظ مفيد، المقصود بالمفيد هو ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها أو يصح الوقوف عليها، هذا هو الكلام المفيد باصطلاح النحاة. وبعضهم يخرج مخاطبة الدابة وهذيان المريض، كما يقول أحدهم يخاطب دابته ناقته يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح، وبعضهم يقول لا هذا يتحقق فيه الإعراب والنحاة يتعاملون مع ما حقه أن يتأثر بالعوامل سواء كان يخاطب الدابة أو كان هذيان مريض أو نائم، مثل ما كان أبو فراس الحمداني كان يهدي على فراش الموت من شدة المرض، يهدي على فراش المرض يقول إن إذا اشتد الزمان وناب خطب وادلهم الفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم للقى العداء بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا يهدي شاعر يهدي بالشعر. بعض الناس إذا مرض إن كان تاجرا يهدي بالبيع والشراء، وإن كان كثير الذكر لله يهدي بذكر الله. وأعرف خطيبا كان يهدي بعدما كبرت به السن، فإذا بدأ يهدي أعطوه طرف الخطبة ثم خطب الأولى وسكت بين خطبتين ثم شرع بالثانية، وإذا هدى مرة أخرى أعطوه أول سورة البقرة ثم شرع بها حتى يسكت، وهكذا. وكما يقولون كل يغني على ليلاه. طيب إذن هذا هو الكلام المفيد. ما هو؟ هو يقول هذا تعريف الكلام، قال لفظ مفيد. ما معنى مفيد يا إخوان؟ يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، استقم هذا كلام. طيب ثم قال وأقل ائتلافه، يعني أقل ائتلاف إيش؟ شهود عليه الضمير كلام على الكلام. وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، هنا على الحكاية كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. إذن الأولى مثل بإيش؟ بجملة اسمية، زيد قائم، هنا كلام مفيد. لو قيل زيد ما استفدنا شيء، ما به زيد إلا إذا كان جواب لسؤال من قام تقول زيد على تقدير. طيب لو قيل قام من الذي قام؟ ما استقام الكلام. إذا قلت زيد قائم جملة مكونة من مبتدأ وخبر. طيب وكذلك قام زيد من فعل وفاعل. طيب لو سألتكم إذا جاء زيد جاء عمرو، هذا كلام ولا غير كلام؟ مفيد ولا مو مفيد؟ مفيد. طيب لو قلت إذا جاء زيد وعلي وأحمد سكت، هل هو كلام؟ لماذا؟ لأنه لم يفيد، الأداة لم تستكمل معموليها، كذا بقي جواب الشرط، ولو كانت الكلمات طويلة لأنه لم تحصل فائدة. ما زلت مستشرفا ومنتظرا ما سيقال. إذن يا أخوان الكلام لفظ مفيد، يقول لك وأقل ائتلافه من اسمين، ثم مثل بجملة اسمية زيد قائم. لو عربنا زيد قائم ماذا نقول؟ زيد مبتدأ وقائم خبر. ومثل بجملة فعلية، قام زيد، قام فعل وزيد فاعل. وهناك تفريعات على هذا، مثل ما مر إن قام زيد قمت، ومثل كذلك أقائم الزيدان، الهمزة الاستفهام وأقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. إذن خلاصة الحديث في هذه المسألة أن الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ويصح الاكتفاء بها، وأقل ما يتألف من أي شيء، من اسمين أو من اسم وفعل. طيب تفضل. فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم، وأن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويزم بحذف حركة، إلا الأسماء الستة. طيب بس الحديث الآن حول أنواع وألقاب الإعراب وعلاماته في هذه الفقرة، أنواع الإعراب ويقال ألقاب الإعراب، ثم علامة كل نوع. يقول رحمه الله: أنواع الإعراب. الإعراب ما هو؟ مر بنا بالأمس. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، يعني يسببه، يجلبه العامل في أواخر الكلمة أو في أحوال أواخرها. طيب إذن هو أثر ظاهر أو مقدر. فالظاهر مثل ماذا؟ مثل جاء علي، لاحظوا مررت بعلي، ظاهر ولا لا؟ رأيت عليا، ظاهر، هذا هو الإعراب، الإعراب في الياء من علي. والمقدر سيأتينا الإعراب التقديري، مثل جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هذا اسم مقصور. جاء الفتى، ما إعراب الفتى؟ فاعل. والفاعل ماذا يكون؟ يكون مرفوعا. ما علامة رفعه؟ الضمة. أين الضمة؟ هل تظهر على الألف؟ لا، منع من ظهورها. الثقة ولا التعذر؟ التعذر، لأن لا يمكن أن تظهر، حاول ما تظهر. طيب مثل، طيب مثال آخر: جاء القاضي، مررت بالقاضي، رأيت القاضية، تظهر. طيب أين الحركة في القاضي؟ رأيت القاضي، جاء القاضي، ها؟ لو نعرب القاضي مثلا، جاء القاضي، جاء فعل ماضي، والقاضي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة التي منع من ظهورها الثقل، سيأتينا إن شاء الله، لكن ها النحو مرتبط بعضه بعض. ثقل لماذا؟ لأنك ممكن أن تقول جاء القاضي لكنها ثقيلة، ولغة العرب مبناها على الخفة. طيب مررت بالقاضي، الباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور، علامة جره الكسرة التي منع من ظهورها الثقل أيضا، لأنك ممكن أن تقول مررت بالقاضي لكنها ثقيلة. إذن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر. ظاهر مثل ما تقول مررت بعلي، رأيت عليا، جاء علي، طيب، والمقدر مثل الفتى، جاء الفتى سيأتينا. طيب، يقول رحمه الله: وأن أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب. أنواع الإعراب كم هي؟ رفع ونصب وجر وجزم. اثنان منهما مشترك، مشترك بين الأسماء والأفعال. ما هما؟ الرفع والنصب. الأسماء ترفع وتنصب، والأفعال ترفع وتنصب. وواحد من هذه الأنواع، من أنواع الإعراب، مختص بأي شيء؟ بالأسماء. ما هو؟ وش بقي عندنا الآن؟ عندنا أربعة: رفع ونصب، هذا مشترك بين الأسماء والأفعال. تأتينا الأمثلة. ماذا بقي؟ بقي الجر والجزم. الجر يختص بأي شيء؟ بالأسماء، لأن الأفعال لا تجر. طيب، وواحد مختص بالأفعال وهو الجزم. إذن أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. لاحظ، قال عبارة المؤلف يقول: أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل. إذن هذا يدل على أن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال. ثم مثل بمثال، انظروا، قال: زيد يقوم. لاحظوا، ايش تلاحظون؟ انظروا الدقة. زيد يقوم، نقولنا أن الرفع تشترك فيه الأسماء والأفعال. أتى بمثال فيه اسم مرفوع وفعل مرفوع. إذا لو عرفت تقول: زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ويقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما سيأتينا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، والجملة في محل رفع خبر. إذن زيد مرفوع ويقوم مرفوع. هنا مثل لاسم مرفوع وفعل مرفوع ليبين لنا أن الرفع تشترك فيه الأسماء والأفعال. واضح يا أخوان المثال؟ ثم أتى بمثال آخر، قال مثال للمنصوب من الأسماء والأفعال، قال: إن زيدا لن يقوم. لو عربنا إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسم إن، واسم إن وش يكون؟ منصوبا. إذن الأسماء تنصب. ثم قال: لن يقوم. لن من أحرف إيش؟ النصب. ويقوم فعل مضارع منصوب. طيب، إذن الإعراب يا أخوان جنس، تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب. الرفع والنصب تشترك فيه الأسماء والأفعال، والجر كما سيأتينا من خصائص الأسماء، والجزم من خصائص إيش؟ الأفعال. طيب، يقول رحمه الله: وجر في اسم، لأن قال أربعة أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم، هذا مثال للرفع في الأسماء والأفعال، وإن زيدا لن يقوم مثال للنصب في الأسماء والأفعال. طيب، قال: وجر في اسم، إذن يبين أن الجر من خصائص إيش؟ الأسماء. قال نحو بزيد، مررت بزيد. هل يصلح أن تقول مررت بيضرب؟ إلا إذا سميت رجلا يضرب مثلا. طيب، وجر في اسم نحو بزيد. وجزم، الجزم من خصائص إيش؟ الأفعال، نحو لم يقم. لاحظتم؟ قال لك فيرفع. الآن يبين لك علامات الإعراب، بعد أن بين لك أنواع الإعراب يبين لك علامات الإعراب الأصلية. طيب، قال لك فيرفع بضمة. نعم، علامات الإعراب على نوعين: علامات أصلية وعلامات فرعية. طيب، العلامات الأصلية أربعة، ما هي؟ ما علامة الرفع الأصلية يا أخوان؟ الضم. لاحظوا، زيد شف في الاسم، يقوم في الفعل. طيب، وما علامة النصب الأصلية؟ الفتحة. لاحظ إن زيدا هذه في الاسم لن يقوم في الفعل، هذه علامة أصلية. طيب وما علامة الجر الأصلية؟ الكسر، مررت بزيد. طيب وما علامة الجزم الأصلية؟ ها السكون. نعم حذف الحركة، لا حذف الحرف، العلامة الأصلية حذف الحركة، مثل زيد لم يقم، لم يلد ولم يولد، ما علامة الجزم الأصلية؟ السكون. طيب إذن هذه العلامات الأصلية. إذن يا أخوان ما ألقاب الإعراب؟ كم هي ألقاب الإعراب وعلامات الإعراب؟ كم هي؟ أربعة. رفع، وما علامته الأصلية؟ الضمة. طيب ونصب، وعلامته الأصلية؟ الفتحة. وجر، وعلامته الأصلية؟ وجزم، وعلامته الأصلية؟ السكون. نقول حذف الحركة. طيب الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، والجر من خصائص، والجزم من خصائص. طيب جيد، إذن هذه هي العلامات الأصلية للإعراب. عندنا العلامات الفرعية، العلامات الفرعية ستأتينا تباعا، منحصرة في سبعة أبواب، خمسة منها في الأسماء واثنان في الأفعال، هي على سبيل الإجمال ثم أتينا التفصيل. الأسماء الستة، الخمسة التي في الأسماء، الأسماء الستة والمثنى وجمع مذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر، هذه علاماتها فرعية. طيب وفي الأفعال في الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر آخر في حالة الجزم. طيب إذن نبدأ الآن بهذه العلامات الفرعية واحدا واحدا، واحدة واحدة. نعم تفضل. الأسماء الستة وهي أبوه قال إلا الأسماء الستة، قال لك شوف يبين لك، يقول لك وجر في اسم نحو بزيد وجزم، يبين لك قال لك فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة يعني بالسكون، قال إلا الأسماء، بدأ يستثني بعد أن ذكر العلامات الأصلية، شرع في ذكر العلامات الفرعية وبدأ بالأسماء الستة. نعم تفضل. إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نعم الأسماء الستة هذا هو إعرابها باختصار، ترفع بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة، وتنصب بالألف وتجر بالياء، مثل جاء أبوك، لو أعربت تقول جاء فعل ماضي وأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والضمير مضاف إليه. رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل وأبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والضمير مضاف إليه. مررت بأبيك، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وأبيك اسم مجرور علامة جره، لماذا؟ من الأسماء الستة وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وهكذا البقية. وهنا لاحظوا دقة المؤلف رحمه الله، لأن إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة اللي هي الألف الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا لها شروط، لها شروط، من شروطها أن تكون مفردة. لاحظوا الأمثلة كلها مفردة، أبوه وأخوه وحموه، لاحظتم؟ طيب لو كانت مثنات أعربت عرب المثنى. طيب مثل أبو، لو قلت جاء أبوان رفعت في أي شيء؟ بالألف، إذن أن تكون مفردة. والمؤلف ذكرها مفردة مكبرة مضافة. لاحظوا الأمثلة، استغناء بذكر الشروط، لأن الشروط لها ثلاثة: الأولى أن تكون مفردة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة أن تكون مضافة. لاحظوا أبو، قال وهي أبوه، لاحظ أبوه أولا مفرد، اثنين مكبر، ما قال ما أبيه، لو قال لو صغرت لو عربت بالحركات لم تعرب بالحروف، وأيضا مضافة. لاحظ أبوه مضافة إلى الضمير، أبوك، لاحظت أبوهم لو لم تضاف لأعربت كذلك بالحركات، تقول جاء أب، لاحظتم رأيت أبا مررت بأب. إذن الأسماء الستة يا إخوان، ما طريقة إعرابها؟ أننا انتهينا من العلامات الأصلية، والآن نأتي بالعلامات الفرعية للإعراب. الأسماء الستة تخرج عن هذا الأصل، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء بشروط ثلاثة: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة، وأن تكون مضافة. طيب نعم. والأفصح في استعمال هن كغد. نعم، والأفصح هنا الهن، كلمة الهن اسم يكن به عن أسماء الأجناس، تقول هذا هن زيد، ربما يطلق على الفرس مثلا، وقيل هو كناية عما يستقبح ذكره، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعز بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، أي يعني يقولوا أعظظ بهني أبيك، يعني بلفظ صريح مبالغة في التشنيع. إذن كلمة الهنو لأنها من الأسماء الستة، ولهذا بعض العلماء يقول أسماء الخمسة، بعض العلماء مثل الزجاجي والفراء أسقطوها أسيبوي أثبتها من الأسماء الستة، ولهذا استثنيت لها كلام خاص. إذن الهنو يقول الأفصح استعمال، والأفصح استعمال الهني كغد، يعني وش معنى هالكلام؟ الأفصح استعمالها وإعرابها بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات ولا بالحروف؟ كغد بالحركات كذا. نعم، لأن الهنو إذا لم يضف كان بالإجماع منقوصا، ما يقال هنو، تقولها تقول مثلا هذا هن، لاحظتم ما أضيف، ورأيت هنا ومررت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد، نفس الشيء يعرب بإيش؟ وثم وأيضا أو. طيب وين الشاهد عندنا الآن؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وين الشاهد؟ أو يرسل رسولا، وش التقدير؟ أو أن يرسل، إذن أن عملت وهي مضمرة جوازا أو وجوبا؟ جوازا. لماذا؟ نطبق عليه القاعدة، لأنها سبقت بحرف عطف، وحرف العطف عطف على إيش؟ عطف على أي شيء؟ على اسم خالص من تقدير الفعل. وين الاسم؟ أو يرسل معطوف على أي شيء؟ لا، إلا وحيا. وش التقدير؟ أو أن يرسل رسولا، أي شوف تقدير كلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول، لاحظتم؟ إذن كان الكلام عطف مصدر على مصدر، لأن قلنا أن بتأويل مصدر، ما يبقى تؤول مع بعدها مصدر، وأن تصوموا خير لكم، وش التقدير؟ صيامكم خير لكم، يعني عطف المصدر وحيا أو حيوحي وحيا معطوف على أو يرسل، وش تكون أو هنا عاطفة، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً، وش التقدير؟ أو إرسالاً، يعني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو إرسالاً. طيب، ما الذي سوغ أن تضمر أن جوازاً؟ الذي سوغ أنها أن الفعل عطف على اسم ليس في تأويل الفعل. طيب، لو كان الاسم بتأويل الفعل معطوف عليه إن كان ترفع، مثل الحاضر، بناخذ مزيد أمثلة، الحاضر فيحصل لي السرور زيد، ايش تقول؟ هل تقول فيحصل لي السرور؟ مع الفاء عاطفة، هل تقول فيحصل؟ لماذا؟ لأن يحصل عطف على أي شيء؟ على الحاضر، والحاضر في تقدير فعل، وش التقدير؟ الذي يحضر، ها؟ فيحصل لي السرور زيد، يكون عطف فعل على فعل، ما في مسوغ للنص. كذا الحاضر، والنحاة يمثلون يقولون الطائر فيغضب زيد الذباب، ها؟ هل تقول فيغضب زيد؟ لا، فيغضب. لماذا؟ لأنه عطف على اسم في تأويل الفعل. وين الاسم؟ الطائر، لأن ال هنا موصولة، والطائر يعني في تقدير الذي يطير فيغضب زيد الذباب. لكن هنا هذه وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا، هذا ليس في تأويل فعل. طيب، وهناك شواهد أخرى هنا استشهد به، يقول ولبس عباءة، انتبهوا جل الشواهد يتضح لنا أكثر، ولبس عباءة وتقر عيني حب إلي من لبس الشفوف. هذه ميسوم بنت بجدل لما تزوج بها معاوية رضي الله عنه، وكانت عند أهلها في البر، فمتعودة على حياة البرية وما تريد المدنية، فتقول لبيت تخفق الأرواح فيه حب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني حب إلي من لبس الشفوف. وين الشاهد؟ ولبس عباءة وتقر عيني، هذا هو الشاهد. طيب، الشاهد لبس عباءة وتقر، لاحظوا منصوب. طيب، وش وجه الاستشهاد؟ ها، في تقر، هو في قوله تقر نصب بأن مضمرة بعد واو عاطفة على اسم خالص من تقدير الفعل. ما الاسم الخالص؟ لبس، لبس يلبس، لبس لبسا. طيب، إذا وش التقدير؟ ولبس عباءة وقرار عيني، إذا أولتها بمصدر. وين الشاهد؟ أعيد مرة أخرى، أين الشاهد؟ ولبس وتقرى. وجه الاستشهاد حيث نصب الفعل المضارع، وين الفعل المضارع؟ تقر، بأن مضمرة جوازا أو وجوبا؟ جوازا، لأن يجوز أن تقول ولبس عباءة وأن تقر عيني. طيب، ما المسوغ؟ لأنه عيد الكلام نفس اللي مضى معنا، وقع الفعل مضارع بعد عاطف، ايش معنى العاطف؟ حرف عطف مسبوق باسم خالص من التقدير الفعل، وين الاسم الخالص؟ لبس. هل هو مثل الحاضر او الطائر فيغضب زيد الذباب؟ لا، لان الطائر الاسم هذا في تأويل فعل، يعني التقدير الذي يطير، يكون عطف فعل على فعل، لكن هنا عطفت على مصدر، على اسم خالص من التقدير بالفعل. إذن وش يكون الفعل المضارع بعد أن؟ يكون منصوب بأن مضمرة إيش؟ جوازا. ليش قلنا جوازا؟ لأن يجوز أن تظهرها، ولبس عباءة وأن تقر عيني. واضح يا أخوان؟ وش الفرق بين المثال الأول إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله؟ العاطف شو نوعه؟ أو، والعاطف الثاني هنا ما نوعه؟ الواو. طيب، وأيضا يستشهدون إني وقتلي، اللي يعطينا المثال هذا له جائز، إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. وين الشاهد؟ ترى عندك استعداد؟ ثم عقله، وقع بعد عاطف، وش اعراب الفعل المضارع؟ ما هو عندك، مو موجود بالكتاب. إيه منصوب بأيش؟ جوازا وجوبا. لماذا؟ ضاعت الجائزة خلاص الحمد لله. ها إيه الكلام هذا؟ أيت بالكلام الموجود عندكم. ها لأن الفعل المضارع سبق بعاطف، بحرف عاطف. طيب والعاطف مسبوق بأي شيء؟ باسم خالص ما من تقدير الفعل. وين الاسم هذا؟ قتلي، قتلي مصدر، قتل يقتل قتلا لكنه ضيف. إذن وش التقدير؟ إني وقتلي سليكا ثم عقله، يعني مع عقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إذا الموضع، الموضع الأول من مواضع إضمار إن أن جوازا أن تقع بعد عاطف، يعني بعد حرف عطف. طيب مسبوق باسم خالص من التقدير فعل. عرفت وش معنى التقدير بالفعل؟ مر معنى المثال الذي يطير فيغضب زيد الذباب. فما قيل، فما يقول فيغضب. لماذا؟ لأن الاسم في تأويل الفعل. ومثل الحاضر فيحصل لي السرور علي مثلا. لماذا قلنا فيحصل وما قلنا فيحصل؟ لأن عطف على اسم في معنى الفعل، لأن الحاضر في معنى الذي يحضر. واضح هذه يا أخوان ولا لا؟ أسأل ثانية. ولبس عباءة وتقر عيني، وين الشاهد؟ آه. نعم وتقر عيني وش فيه؟ فعل مضارع منصوب بأي شيء؟ فتح. طيب ما الناصب له؟ أن مضمرة. جوازا وجوبا لماذا؟ لأنها سبقت بعاطف. ها وهذا الحرف مسبوق باسم خالص من تقدير الفعل. خلاص واضح. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل إيش؟ ها إعمال أن مضمرة جوازا. ها المسألة الثانية أن تقع بعد لام الجر، أن تقع بعد لام الجر مثل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. وش التقدير؟ لأن تبين. طيب وش يكون المصدر مع أن؟ وش محله؟ الجر. التقدير للتبيين. طيب سواء كانت لام الجر للتعليل مثل وأنزلنا إليك الكتاب لتبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، أو كانت للعاقبة والصيرورة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقدير لأن يكون. هل هنا اللام للتعليل؟ هم التقطوا ليكون حزنا، التقطوا ليكون قرة عين لهم، لكن هنا اللام ليست للتعليل إنما هي للعاقبة والصيرورة. طيب واضحة هذه؟ واضح المسألة؟ يكون الفعل منصوب بأن مضمرة جوازا وجوبا جوازا، لأن السبق بلام الجر سواء كانت للتعليل أو لغير التعليل. طيب هنا احترز، إذا دخلت عليه اللام للام الجر مقرورا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، يجب إظهارها، ما يجوز إضمارها. مثل لألا، لأن وقع بعدها لا، هي سبقت بلام الجر لكن وقعت بعدها لا. إذا الفعل مضارع وش يكون؟ وش يكون منصوب بأن مضمرة أو مظهرة؟ مظهرة، لأن لا، لأن جاء بعدها لا النافية. طيب نعم، إذن هذه مواطن إضمار أن وجوبا. كم مواطن مر معنا؟ جوازا كم؟ اثنان. ما هما؟ أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، والثاني أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل أو لغير التعليل، بشرط أن لا يقع بعدها، أن لا يقع بعدها لا النافية. إن وقع بعدها لا النافية وش يجب؟ يجب أن تظهر ولا يجوز أن تضمر. طيب الآن يشرع في بيان نعم نعم إيش نطقا إيه؟ لأن لا أصلا لكن أدغمت باللام. طيب الآن يأتينا يعطينا شاهد عليه يقول: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. طيب يقول لك: وبأن المصدرية ظاهرة وكنت إذا غمزت، انتهينا من المثال هذا ولا لا؟ ما أخذنا الشاهد هذا؟ وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، هذا من أي شيء؟ من مواطن الأول العطف، أخذنا هذا ولا لا؟ وكنت أو تستقيم. طيب فقرة الفقرة اللي بعدها أو لازلنا بها؟ لازلنا بعد فاصل. وش الطبعة اللي عندك هذه الأصل؟ ما فيها شرح؟ نعم فيها شرح. طيب يقول رحمه الله، يقول: وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم، عشان نرجع لعبارته لئلا يعلم، لأنها يجب أن تظهر. لماذا؟ لأنه أتى بعدها لا النافية. طيب يقول: فتظهر لا غير. ونحو وما كان الله ليعذبهم. الآن يشرع في أي شيء؟ في مواضع إضمار أن وجوبا. لاحظ الموضع الأول هنا يقول كما هو موجود عندكم، وين يقول: لئلا يكون فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم. هذا الموضع الأول من مواضع إضمار أن وجوبا. متى تضمر وجوبا؟ في مواضع أولها أن تقع بعد كون ماض منفي، أن تقع بعد كون ماض منفي. ما هي أن تقع؟ اللام. نعم. وتسمى هنا أي شيء؟ لا، لام الجحود ستأتينا إن شاء الله. طيب إذن هي تسمى لام الجحود، بعضهم يسميها لام الجحود، مثل وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وشعراب الفعل المضارع يعذبهم، وما كان الله ليعذبهم، الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا أو وجوبا؟ وجوبا، لأنها سبقت بأي شيء؟ بكون. إذا قيل كون يشمل المضارع ويشمل الماضي، بكون ماض ناقص لأن كان مبتام هنا منفي. شوف وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وش حكم أضمار؟ وش حكم الفعل المضارع أولا؟ تقول منصوب، منصوب بأي شيء؟ بأن مضمرة. وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأن إيش سبقت اللام هنا بأي شيء؟ بكون ماضي ناقص منفي. طيب يسميها العلماء هنا هذه اللام، يسميها لام الجحود، والأولى لام الجواز، تسمى لام التعليل، لما هذه فتسمى لام الجحود. إذن الموضع الأول من مواضع إضمار أن وجوبا أن تقع بعد كون ماض ناقص منفي. طيب والثاني الثاني بعد حتى، بعد حتى. الفعل المضارع بعد حتى له حالتان: الرفع والنصب. النصب شرطه أن يكون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حتى، مثل قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقع الفعل بعد إيش؟ حتى، والفعل دال على المستقبل. وش التقدير؟ حتى أن يرجع إلينا، التقدير إلى أن يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع إلينا موسى. طيب إذن هذا الموضع الثاني من مواضع إضمار أن وجوبا، وهي تعمل النصب بالفعل المضارع أن يقع بعد حتى، بشرط إيش؟ أن يكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال. لا نريد أن نطيل في كثرة التفصيل في حتى، لأن الكلام فيها يطول جدا. المسألة الثالثة من مسائل إيش؟ اضمار أن وجوبا. المسألة الثالثة هي أن يقع بعد أو، فعل مضارع بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، أن يقع الفعل المضارع بعد أو، ما هي بالعاطفة، العاطفة مر معنا أو يرسل الرسول هذه جوازا، لكن هنا وجوبا أن يقع الفعل المضارع بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. فالأول اللي هو مجيء أو بمعنى إلى، كقول القائل لألزمنك أو تقضيني حقي، وين الشاهد؟ أو تقضيني حقي، وقع الفعل المضارع بعد أو، فنصب بأن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأن أو بمعنى إيش؟ إلى التقدير، لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، هذا هو التقدير. وش حكم همزة، وش حكم أن، هل تظهر أو تضمر؟ تضمر. وجوبا أو جوازا؟ لأن الفعل وقع بعد أو التي بمعنى إلى، وش التقدير؟ ها، لألزمنك أو تقضيني، التقدير لألزمنك إلى أن تقضيني حقي، إذن أو بمعنى إيش؟ بمعنى إلى. طيب، ومنه قول الشاعر لأستسهلن الصعب، يلا وين الشاهد؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابري، وين الشاهد؟ ها أنت إيه؟ أو أدرك المنى، وجه الاستشهاد، ها وجه الاستشهاد يا أخوان، ها نصب الفعل مضارع بأن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأنه وقع بعد أو التي بمعنى إلى، وش تقدير الكلام؟ لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، إذن هذا الموضع الثالث من مواضع اضمار أن وجوبا. يلا نعدد اللي مر معنا، أول واحدة بعد لام الجحود المسبوقة بكون ماض ناقص منفي، حتى لو كان مضارع، لأن المضارع إذا دخلت عليه لم انقلب إلى ماضي. طيب، اثنين حتى، بعد حتى، وإذا كان دالا على الاستقبال. طيب، ثلاثة بعد أو التي بمعنى إلى، ما بعد جتنا اللي بمعنى إلا، صبروا عليها شوي. طيب، الثاني اللي هو تبع المسألة الثانية، لأنه قال لك بعد أو التي بمعنى إلى، الآن الشاهد بأو التي بمعنى إلا، مثل ما تقول لأعاقبن المسيء أو يعتذر، وش نقول بيعتذر أو يعتذر لي، وش نقول؟ لأعاقبن المسيء أو أو إيش؟ لا حركوا يعتذر، وش تقول؟ أو يعتذر لي، أحسنت. وش أعراب يعتذر؟ ها، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأنه وقع بعد أو التي بمعنى إلا، يعني شو التقدير؟ لأعاقبن المسيء إلا أن يعتذر لي. ومنه قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وين الشاهد؟ وشي نأخذ يعني معنى البيت، يقول يعني إذا هجوت القوم خلاص وجسست نبضهم، فإما أن أكسر كعوبهم أو أن يستقيموا. أن الشاعر كما يقول الشافعي وعداوة الشعراء داء معضل ولقد يهون على الكريم علاجه، يقول متنبي ودعاء وعداوة الشعراء بئس المقتنى، لا تعادي شاعرا يطبعك ويطليك بالجرب. جرير لما اعتدى عليه واحد من تيم هددهم، قال يا تيم، تيم عدي لا أبا لكم لا يلقي أنكم في سوءة عمر، وانتبهوا. ولما غضب على قبيلة أخرى قال أبني على بني حنيفة، قال أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، إذا غضب جرير مصيبة. مسكين الراعي النميري وهو شاعر يعني مقدر، سألوا أيهم أفضل، جرير ولا الفرزدق؟ هي بيعبر عن رأيه، ما هذا ما عندهم دكتاتورية، جرير وفرزدق. قال الفرزدق خيرهما أكرمهما. سمع جرير بالمقالة ما نام تلك الليلة، رأته عجوز ظنته مجنون، فأصبح قال قصيدة لي منها، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. مسكين ما عاد يمشي بالشارع، مرت من عندها امرأة وطالع فيها، قالت يا أخي إن لم تغض بصرك امتثالا لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغض الطرف إنك من نمير. ها هنا الشاعر يقول وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وين الشاهد يا أخوان؟ أو تستقيما، الفعل مضارع ناحو منصوب، ما قالوا تستقيموا، قال أو تستقيما. وجه الاستشهاد ما هو؟ ما نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، يعني كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، إذا استقامت خلاص. طيب جيد. طيب المسألة الرابعة من مسائل إضمار أن وجوبا، مسألة الرابعة ما هي؟ طويلة شوي تحتاج إلى طول نفس هذه، لكن إن شاء الله أنها أيسر ما قبلها. بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، بعد فاء السببية، شوف إذا كانت مسبوقة بنفي محض، نفي النفي معروف. طيب والطلب المحض ما هو؟ الطلب المحض وش يشمل؟ يشمل الأمر ويشمل النهي ويشمل العرض ويشمل الحظ ويشمل التمني ويشمل الرجاء وغيره، ويشمل أيضا الدعاء، يجمعها بعضهم يقول مر وانهى، هذه مجموعة، هذه النهي والطلب، مر وانهى وادعو، مر وادعو وانهى، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، واعرض لحظهم. كم واحدة هذه؟ مر الأمر، وادعو الدعاء، وانهى النهي، وسل السؤال، واعرض العرض لحظهم الحظ. طيب تمنى وارجو، تمنى وارجو كذا، كان النفي قد كملا، كم صارت؟ 9. طيب إذا المسألة الثالثة أو الرابعة، المسألة الرابعة من مسائل إضمار أن وجوبا أن يقع الفعل مضارع بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. وش يكون حكم الفعل المضارع؟ يكون منصوب. طيب وش حكم منصوب بأي شيء؟ بأن مضمرة، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. طيب نأخذ أمثلة في النفي، مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. وين الشاهد يا أخوان؟ فيموتوا. وجه الاستشهاد يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، لماذا؟ لأن سبق بفاء السببية، هذه بعاطفة سببية. طيب طيب وسبقت فاء السببية بأي شيء؟ بنفي محض. وين النفي؟ لا يقضى، واضح هذه؟ طيب وهنا قال بنفي محض لأن هناك نفي غير محض، مثل لو قلت ما تزال تأتينا فتحدثنا، هذا مو بنفي محض، تقول فتحدثنا، ما تقول فتحدثنا. طيب واضح يا أخوان؟ واحدة واحدة نمشي. طيب هذا مثال لإيش؟ للنفي المحض. الطلب يشمل الثمانية الباقية. طيب الطلب مثل قوله، قول أحدهم يخاطب ناقته يقول يا ناقو أو يا ناقة، على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر، يا ناق سيري عنقا فسيحا، العنق نوع من السير، إلى سليمان فنستريحا. وين الشاهد يا أخوان؟ سيري وفنستريحا، هذا هو الشاهد، وجه الاستشهاد. نصب الفعل مضارع، وين الفعل مضارع؟ استريح، لأنه ماضي، ما هو استرحنا نستريح، لو كان مرفوعا لقال فنستريح. طيب وجه الاستشهاد نصب، واحد منكم يقولها أنا أسمع منها، ما طبقوا عليها القاعدة. نعم تفضل. فعل مضارع، ما هو الفعل المضارع؟ نستريح. فعل مضارع منصوب بأي شيء؟ بأن مضمرة وجوبا. ما المسوغ؟ أحسنت، لأنها سبقت بإيش؟ بفاء السببية، وفاء السببية سبقت بأي شيء؟ عشان ترتاح ما تقول ما أدري هو حظ ولا طلب، حظ ولا أمر ولا دعاء ولا نهي، قل المسبوقة بطلب بس ترتاح، مسبوقة بطلب. إذا قيل لك الطلب ما نوعه أجب عنه. طيب ومسبوقة طيب بأي شيء؟ بفاء السببية المسبوقة بطلب. طيب بطلب من فعل، وين الفعل؟ سيري يا ناق سيري فنستريح، يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. أحسنت. طيب عرفت الشاهد ولا لا؟ لا لأن بنسأل، شوف واحد ها وين الشاهد؟ نعم لا أنت ها. نعم فنستريح، وجه الاستشهاد نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا لأنه سبق بفاء السببية المسبوقة بطلب. ما نوع الطلب هنا؟ أمر، سيري يا ناق سيري. طيب ومثال النهي، لأن الآن لازلنا في الطلب، قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. طيب ولا تطغوا فيه فيحل، وين الشاهد؟ فيحل، وجه الاستشهاد؟ ما يلا يا اخوان. نعم تفضل. نصب الفعل المضارع بعد ان مضمره وجوبا لانه سبقت فاء السببيه بطلب، وش نوع الطلب؟ نهي. احسنت. طيب اعطى جائزه عشان ما بعيد، بنعطي على واحده ترى الحين عاد ما بقي. طيب ومثال التحضيض، التحضيض داخل في الطلب، قال الله عز وجل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. نعم في أي سورة هذه؟ المنافقون. يا أيها الذين آمنوا لا تؤلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر، ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وين الشاهد يا أخوان؟ فأصدق، وجه الاستشهاد ها منصوب بأن مضمرة وجوبا، لماذا؟ لأن سبق بفاء السببية، سبقت فاء السببية بأي شيء؟ بطلب، وش نوع الطلب؟ التحضيض. أحسنت. طيب وش باقي عندنا من أنواع الطلب؟ الترجي لعلي أبلغ الأسباب فأطلع، نعم لعلي، يقول الله عز وجل لعلي عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. وين الشاهد؟ نعم تفضل. فأطلع، وجه الاستشهاد بعد نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية نصب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا. أو أحسن ترتبها تقول نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا لأنه سبق بفاء السببية وسبقت بطلب، ما نوع الطلب؟ ها الترجي لعلي. أحسنت. طيب خذ هذه. طيب أيضا وش بقي من أنواع الترجي؟ بقي الدعاء، الدعاء ترجي، يقول الشاهد: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. وين الشاهد يا أخوان؟ أين هو؟ فلا أعدل، وجه الاستشهاد نفس الكلام لكن سبق بأي شيء؟ ايش نوع الطلب؟ دعاء. طيب، الاستفهام من أنواع الطلب الاستفهام، مثل ما يقول الشاعر: أهل تعرفون لباناتي فأرجو أن، اللبانات هي الحاجات، فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. وين الشاهد؟ لا، وفأرجو فيرتد كلها. طيب، هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد، فأرجو، واضح الشاهد، ما يحتاج أن نفصل فيه. طيب، يا ابن الكرام، هذا العرض: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. وين الشاهد؟ ما يحتاج أن نفصل. ها، وين الشاهد؟ يا ابن الكرام ألا تدنو، ها، أسألك، فتبصر ما، وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد، أي نعم، نصب الفعل المضارع بعد أم مضمرة وجوبا، لأن سبقت بأي شيء؟ بفاء السببية المسبوقة بطلب. وشنوع الطلب؟ عرض. طيب، إذن هذه، هذا هو الموطن، إيش الموطن الرابع من مواطن أو من مواضع إضمار أن وجوبا وجوازا؟ وجوبا. طيب، الموضع الخامس سهل جدا، خلاص طالما عرفتوا هذا يسهل عليكم. الموطن الخامس بعد واو المعية، بعد واو المعية، إذا كانت مسبوقة بممر، بممر، إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. هذا إعراب الفعل ترى يأخذ في أيام الدراسة يمكن يأخذ 3 أسابيع أو 4. طيب، إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب محض، ولهذا النحاة إذا أرادوا أن يدمجوا، أن يذكروا هذه المسألة، دمجوها مع الأولى، يقولون بعد فاء السببية، إذا كانت بعد فاء السببية أو واو المعية، إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب محض، لكن فرق بينهما لمزيد من التوضيح. طيب، إذا المسألة الخامسة ما هي؟ مسائل إيش؟ إضمار أن وجوبا، بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. طيب، نأخذ أمثلة على ذلك. مثال إيش؟ الأول النفي، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وين الشاهد؟ ويعلم الصابرين. طيب، وجه الاستشهاد: نصب الفعل المضارع، يلا نفس الكلام بس قولوا لأن سبق باو المعية، هذا هو الفرق. نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة بنفي محض. وين النفي؟ ولما يعلم، هذا هو النفي. طيب، الآن نعطيكم أمثلة أخرى. يقول الله عز وجل: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وين الشاهد؟ ولا نكذب، وجه الاستشهاد وين؟ فيه. نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، لأنها بعد واو المعية المسبوقة بالتمني. نعم، تمني إيش نوعه؟ طلب. طيب، يقول الشاعر الآن، أعطونا الشاهد: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. وجه الاستشهاد ويكون بيني، ويكون بيني. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أول معية المسبوقة بالطلب. وش نوع الطلب؟ استفهام. جيد. طيب، وبعد الأمر مثل يقول الشاعر: فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. فقلت ادعي وأدعو، هذا مثال الأمر، الأمر داخل بالطلب. فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. الشاهد يا أخوان، وأدعو نفس الكلام، بس وش نوعه؟ نوعه إيش؟ أدعي، أمر، أمر. طيب، النهي، مثال النهي: بيت كلكم يحفظه، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وين الشاهد يا أخوان؟ لا تنهى وتأتي، وجه الاستشهاد. نصب الفعل المضارع، شوف، لا تنهى وتأتي، قال نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا نسب بعد واو المعية المسبوقة بطلب. ممكن تقول بنهي، ممكن تقول باستفهام، إذا حرت فيه فقل بطلب، الطلب عام هذا يشملها. طيب، مثل المؤلف رحمه الله، خلاص نبي ننتهي على المسألة وننتهي منها، يقول مثل بمسألة: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه فيها كلام يطول. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، طيب، لأنه وش عبارته؟ يقول: وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب من الفعل نحو لا يقطع عليه. مثل أمثلة، قال: ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. كم فيها هذه من لغة؟ شوف، لا تأكل هذه نقف، يعني اللام هنا ناهية، وتأكل فعل مضارع مجزوم، ما نستعجل على الجزم، لكن وتشرب يجوز، وتشرب بالجزم يجوز وتشرب، وإذا جزم تكسر الباء لالتقاء الساكنين، وتشربي ويجوز وتشرب ويجوز وتشرب. طيب، متى تنصبها؟ اللي هي معنا الآن، شاهدنا، متى تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ نفس كلامنا هذا، إذا كانت الواو للمعية. طيب، كيف تعرب إذا كانت الواو المعية؟ إيش تقول بتشرب؟ تقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بإيش؟ بنهي. ما شاء الله، أحسنتم، درس صعب لكن الحمد لله، يعني تيسر بالأمثلة بتوفيق الله قبل ذلك. طيب، إذن هذه رواية النصب على أو لغة النصب على قواعدنا اللي مشينا عليها. طيب، وتشرب اللبن، وش تكون الواو؟ وش تكون الواو؟ الواو الأولى هنا وش تكون؟ المعية. طيب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا كانت الواو لأي شيء؟ عطف. إذا كانت عاطفة، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، تقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، هذه نهي. طيب، ولا تأكل السمك، لا تأكل السمك، بالمناسبة هل يضر شرب اللبن معك للسمك؟ أنتم أعلم بهذا، يقولون بعض، يعني سألنا أهل البحر، سألنا أهل الكويت، قالوا ما ضرنا شيء أبدا، هذا من صنع النحاة، حرمونا من هذه سنوات طويلة، وظن أنها قاعدة طبية، وإذا بها يعني مثال نحوي، هذا من النحاة تدخلوا في شأن الأطباء، لكن يقصدون المثال، إذا ما يضر، يعني هذا نحدث عنكم، نحن نخشى يكون ألم نفسي عندنا، لأن تعقدنا من الجمع بينهما. طيب، إذن يعني باختصار هذه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا قصدت النهي عن الجمع بينهما وتكون ما المعية، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني ولا تشرب اللبن. طيب، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، تقول لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، ولك أن تشرب اللبن. واضح؟ نعم. ممكن تكون استئنافية، نعم، واو الحال. وش تقدير واو الحال؟ متى تقدر واو الحال؟ إذا كان يصح أن تكون بدلها إذ، لا تأكل السمك إذ تشرب اللبن، ممكن يعني أن تكون هكذا. طيب، إذن هذه يا أخوان مواضع نصب الفعل المضارع بأن مضمرة أو مظهرة جوازا أو وجوبا. طيب، إذا سمع نصب الفعل المضارع ها في غير هذه المواضع مضمرة أو مظهرة أو جوازا أو وجوبا، وش قال عنه؟ يحكم بأنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. مثل ما يقولون تسمع بالمعايد خير من أن ترى، وش المسوغ؟ ما في مسوغ إلا السمع. ومثل خذ اللص قبل يأخذك، ما في مسوغ إلا السماع. طيب، إذن يكون يعني انتهينا من درس النواصب، وكان بالنية نأخذ النواصب والجوازم والمعرفة والنكرة، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الحمد لله، النواصب يعني نعمة. أحد عنده سؤال؟ يقول هل ممكن أن نجمع ونختصر ونقول الأبواب التي تخرج من الحركات الأصلية جمع مذكر سالم الأبنية، فنقول الأسماء والأفعال إذا كان آخرها واو ونون؟ نحن نريد الشرح، يعني لو اختصرنا قد يصعب. يريد الجواب على الأسئلة قبل بداية الدرس. يقول لماذا دخلت ليس أو أحد أخواتها، أحد أخوات كان هي فقط في الفعل الماضي ولم تدخل غيرها، وهل فيها خلاف؟ لأن أخوات كان ما فيها خلاف، مثل أضحى وأمسى، لكن هذه هي اللي فيها الخلاف. ليس قد تكون فعلا وقد تكون حرفا، وإذا أعطيت شيئا فجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل، هنا تأتي عاطفة. يقول ذكرنا بالأمس الأسماء الستة، هل لفظ أبو بكر، أبو في أبو بكر تدخل فيها؟ نعم، لكن أحيانا يقول مررت بأبو بكر على الحكاية، وإلا لو أعرب إعراب الأسماء الستة تقول مررت بأبي بكر، رأيت أبا بكر، جاء أبو بكر. ما معنى اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ مثلنا بذلك بكلمة غلامي، جاء غلامي، غلامي فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع الضمة، الضمة تظهر على الميم لكنها لم تظهر هنا لأن الميم اشتغلت بحركة المناسبة. وش المناسبة؟ الميم أضيفت لياء المتكلم، وياء المتكلم ما الذي يناسبه من الحركات؟ يناسبها الكسر، فهنا اشتغل المحل اللي هو الميم، هذا اشتغل بأي شيء؟ اشتغل عن ظهور الحركة عليه بمناسبة الحركة وهي الكسرة، ولهذا تقدر حركات عليه. يقول ما الفرق بين من منع من ظهورها التعذر والثقل؟ مر معنا أكثر من مرة، من يجيب على هذا السؤال؟ ما الفرق بين التعذر والثقل؟ نعم، أحسنت، الثقل قد تظهر الحركة لكنها ثقيلة، مثل ماذا؟ مثل جاء القاضي ثقيلة، مرت بالقاضي ثقيلة. طيب، أما التعذر فلا تظهر حركة لا بثقل ولا بغيره، مثل جاء الفتى، مرت بالفتى ما تظهر عليه، متعذرة. وأحدكم أيضا سأل أمس سؤالا وجيها، قال ما الفرق بين البناء والتعذر؟ البناء عليها حركة، مثل هؤلاء ظاهر عليها حركة، لكن التعذر ما يظهر عليها ولا حركة، لاحظتم؟ وأيضا البناء قد يكون بعض العرب تبنيه على حرف مثل حيث، بعضهم يقول حيثي يبني على الكسر، ظهرت عليه حركات لكن حركة بناء لا حركات إعراب. نعم. يقول لك بماذا يكون الاسم خالص من التقدير بالفعل؟ يعني إذا كان مصدرا، اللي مر معنا كلها مصادر. نعم، هذا يعني أقرب شيء له. وإذا كان ما يؤول بالفعل مثل الطائرة، قلنا لكم لأن فيها ال ونها الموصولة، يعني التقدير الذي يطير. نعم. خلاص، هذا عنده سؤال؟ نعم تفضل. ايش؟ لا، بكي هنا، بكي منصوب، بكي كي بمعنى أن، إنها مصدرية. نعم. سمع هذا ولا الأصل مكره أخوك؟ نعم نعم، لأن مكره هذا يقوم مقام فعله، وهذا يكون بعدها مرفوع، يعني تقدير أكره، أكره أخوك. نعم. السلام عليكم. بالنسبة لكلمة فنان وفنان، متحفظ فنان معناها تأخذ من فنان كل شرط أصلا. إيش؟ كلمة فنان وفنان متحفظ فنان معناها تأخذ حكم الإعراب المثنى دون شرط، فلماذا أحطها بها ولم تأخذ المثنى الدائم؟ لأن لفظ هذه من الأعداد، والأعداد لها إعراب معين، لاحظوا لهذا استثنيت من بين 12، كل الألفاظ من 11 ألفاظ المركبة تعرب تبنى على فتح الجزئين إلا هذه، فلما استثنيت استثنوها. نعم. واثنان عدد، لكن قلت طالبان يدل على واحد واثنين، طالب وطالب، لكن اثنان تقول واحد وواحد ما صار اللفظ هو، لاحظت؟ ولهذا المثنى زيد على صورته بالألف والنون بحالة الرفع، والياء والنون بحالة الجر، لكن هذا هل له واحد من لفظة؟ ها، المثنى اثنان هل له واحد من لفظة؟ ما هو من لفظة هذا، لاحظ؟ مثل النساء ما ليس لها واحد من لفظها. نعم، لهذا ألحقوه، هو دل على اثنين لكن مو بزيادة ألف ونون أو واو ونون، المثنى قبل ما دل على اثنين بزيادة. نعم، أحسنت. أحسنت، هذا سؤال وجيه، لأن هذا معرب العرب عند، يعني هناك أشياء مبنية، مثل عندك حذامي تستطيع أن تقول حذام، وتستطيع أن تقول حذا ما، لكن بنوه على الكسر، سمع عن العرب، هذه لغة العرب. لكن عندك الفتاة ما تستطيع أن تأتي بالضمة أو تأتي بالكسرة أو تأتي بالفتحة، لاحظت؟ عرفت السبب؟ هذا مثال يعني. نعم. طيب، نتوقف لعل إن شاء الله، لعل الله ييسر لنا، ننهي، المشايخ يريدون يعني نصف الكتاب، لكن لعل الله ييسر لعله ينتهي. أما انتهى الحمد لله. السلام عليكم.